إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب الربا. يحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا، أي أن السداد والدفع في مجلس العقد. الربا بالقسط ربا، وهو في اللغة بمعنى الزيادة، وفي الشرع الزيادة في الذهب والفضة الزيادة في الذهب والفضة وسائر المطعومات. قاله ابن الرفعة في الكفاية، وفيه نظر، يعني في اعتراض على هذا التعريف. قال في المطلب: هو أخذ مال مخصوص بغير مال، أخذ مال مخصوص بغير مال. وفيه نظر أيضا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، أخرجه مسلم. ثم الذهب، ثم الربا: لا يحرم إلا في الذهب والفضة والمطعومات، يعني الأطعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق، الورق يعني الفضة، بالورق، ولا البر بالبر اللي هو القمح، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، يعني كيلو كيلو، خمسة كيلو بخمسة كيلو، عينا بعين، يدا بيد، يعني التقابض يكون في مجلس العقد. يعني أنا معايا دلوقتي ذهب، دخلت المحل اقول له: بيع لي ده، خلاص اديته 100 جرام ذهب، وعايز اجيب 100 جرام ذهب زيه، اديله 100 واخد 100 وما ادفعش فرق، ده 100 جرام وده يا جماعه 100 جرام، يبقى لابد ان يكون سواء بسواء، وعينا بعين، ويدا بيها يدا بيد، يعني التقاوض في مجلس العقد. بمعنى بعض الناس مثلا بيكون معاه دولارات عايز يفكها جنيه مصر، فيروح لواحد يقول له: خد فك لي ديت جنيه مصر، يقول له: طب عد عليا بعد ساعة او هجيبهم لك بكره. فهذا يسمى بالربا، لازم اديك الفلوس تديني الفلوس، لازم يبقى التقاوض في مجلس الايه يا جماعه، في مجلس العقد نفسه، نفس المجلس اللي انتوا قاعدين فيه. طب تعال لي بكره اخد فلوسي واروح، واجي له بكره خد فلوسك وهات فلوسك. ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير في البر. والتمر بالملح، والملح بالتمر. كيف شئتم، كيف شئتم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فقد أربى من الربا يعني. فدل الحديث على ما ذكره الشيخ في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة من اشتراط التماثل، تماثل كيلو بكيلو جرام بجرام، والحلول والقبض. الحلول أن تكون السلعة حاضرة في مجلس العقد، والقبض يكون في مجلس العقد يدا بيد، كما تشترط هذه الثلاثة في الذهب والفضة، التماثل والحلول والقبض، شروط لا بد من تحقيقها. وكذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة، فيشترط في بيع القمح بالقمح ونحوه التماثل كمد بمد. والحلول فلا يجوز التأجيل والتقابض في مجلس العقد. نقص شوية يا جماعة بالحتة دي. عندنا اختلفت أوجه أهل العلم، ولكن على المذهب عندنا أخذوا من هذا الحديث وقسموا الأشياء إلى أشياء ثلاثة، إلى ذهب وإلى فضة وإلى مطعومات. قالوا أن القمح والشعير والملح والتمر والعنب إلى غيره من المطعومات المختلفة، فعدوها مطعومات. فقالوا أن الربا يدخل في الذهب وفي الفضة وفي الإيه وفي المطعومات. ونظروا إلى الذهب والفضة على أنها أثمان، يبقى قالوا أن الربا يدخل في الأثمان والأطعمة جسمها العلة. للعلة في دخول الربا على الذهب والفضة قلنا لأن هذه كانت عملة، كان ثمن للأشياء. وإلى الآن هي أيضا، يعني حنرى مثلا أن في حاجة اسمها غطاء، بعض العملات لها غطاء ذهبي وبعض العملات لها غطاء فضي. كان الجنيه المصري زمان قبل ما يتوفى كان له غطاء ذهبي، حتى ان كان حصلت شويه مشاكل بين الفقهاء في المساله دي. الاول كان العمله بالجنيه الذهبي، جنيه ذهب، وبعدين علشان الجنيه الذهب ثقيل، خاصه واحد ماشي بألف جنيه ذهب مثلا محتاج له شيال، فقالوا نخترع الورق. لما طلعت العمله الورقيه كانت العمله الورقيه عباره عن سند اذني زي كمبياله، جاز لك أن تسترد ثمنها ذهبا من البنك المركزي. تروح للبنك تديلهم تقول لهم يا جماعة مش عايز الورق ده، ادوني فلوس، يدوك ذهب. ثم بعد ذلك أصبحت هذه الورقة التي كانت لها غطاء من الذهب وكان قيمة، إذا كان مثلا في إيد الناس 3 أو 4 مليار من الجنيهات الورقية، قيمتهم موجودة ذهب في البنك المركزي، وكان بيستمد الجنيه الورقي قوته بالغطاء بتاعه لغاية ما عروا أخذ غطاؤه وأصبح من غير غطاء، أصبح قيمته ورقة، مجرد ورقة لا قيمة له. هنا العلماء اختلفوا، طيب الورق ده يبقى عليه زكاة؟ انت بتقول الذهب عليه زكاة، طيب الورقة دي اللي ملهاش لازمة أم ثلاث تعريفة، كل ما يتزنقوا المكنة موجودة واشتغل ونزل 3-4 مليار في السوق لغاية ما حصل نوع من أنواع التضخم. جماعة الاقتصاديين يفهموا المصطلحات دي، تضخم يعني ايه؟ يعني أنا عندي مثلا مليار من الجنيهات الورقية يقابل سلع مقدارها من مليار، لما ننزل 2 مليار والسلع تبقى كما هي، يبقى الحاجة اللي كنت بشتريها بجنيه هشتريها بقد ايه؟ ب2 جنيه. ده اسمه تضخم، يطلق عليه عند الاقتصاديين تضخم، يعني أن قيمة الجنيه قلت، فأصبح الجنيه من غير غطاء وزادت الورق في يد الناس، وفي المقابل هذه زيادة قلت السلع، فأصبح الجنيه قيمته الحقيقية أقل من كده بكثير. طيب سيبك من النقطة دي، العملة الورقية دي هل عليها زكاة؟ خاصة أن قيمتها كانت الأول بالغطاء الذهبي بتاعها. قيمتها النهاردة أصبحت بقوة إلزامية، يعني الدولة ألزمتنا بهذه العملة وأن لها قيمة تسمى جنيه ولا يمكن استرداد هذه القيمة ذهب. فهل هذه تعتبر أثمان؟ الذهب قيمته فيه فبيعتبر ثمن، إنما هذه النقود الورقية أو الحديدية أو البرونزية هل لها قيمة في ذاتها؟ 10 جنيه أو 100 جنيه ورق، هل الورقة دي قيمتها 100 جنيه بالطبع؟ لا. طيب هل نأخذ منها زكاة؟ اختلف بعض أهل العلم في المسألة عندما ظهرت العملات الورقية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة لا تؤخذ على هذا الورق، ولكن الزكاة على الذهب والفضة. ولكن الجمهور بعد أن أصبحت هذه الورق، هذه الأوراق النقدية لها قيم، أصبح لها قيمة الأثمان كالذهب والفضة، وعلى ذلك أصبحنا يا جماعة نأخذ عليها زكاة. وهذا قول الجمهور، أو الذي أصبحت أو أصبح العرف عليه سائدة فيؤخذ عليه زكاة، وهذا هو المعمول به. إنما الذهب والفضة ما زال ثمنا، يعني إحنا بنتعامل مع الذهب والفضة النهاردة اللي هو حلي، أصبح حلي النهاردة، لنتعامل معه على أنه أثمان يؤخذ عليه الزكاة، يؤخذ عليه الزكاة. طيب يبقى معنى ذلك العلة في الذهب والفضة أنها أثمان، كانت العملة السائدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفضة. أما بقية الأصناف التي وردت فإنما هي أمثلة ضربها نبينا للأشياء المطعومة. يبقى العلة في دخول الربا، الربا يدخل على الأثمان ويدخل على الإيه يا جماعة، على الأطعمة أو الأشياء المطعومة. ده مذهب الجماعة الشافعية. هناك مذاهب أخرى زي مذهب الأحناف أن الربا دخل على الأشياء التي توزن أو تكال، وبعضهم كالمالكية على الأشياء التي تقتاد، وهذا قول الحنابلة. خلاف كبير أوي بين أهل العلم في العلة التي من أجلها تدخل الربا أو يدخل الربا إلى الأشياء، فعندنا يدخل بناء على الأثمان وعلى الإيه جماعة الأطعمة. الأطعمة، ولكن في أطعمة هتختلف بقى الأشياء. أوضح الأول عشان تبقوا فاهمين، في حاجة اسمها علة وفي حاجة اسمها جنس. العلة قلنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثمن وإيه؟ وطعام. وطعام. أما الجنس يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ذرة بذرة، قمح بقمح، رز برز، إلى غيره، ده اسمه طعام. القاعدة بتقول لنا إن اشتركت الأشياء في العلة والجنس فلا يجوز التفاضل ولا النفي. معلش اكتبوا الكلام ده. إذا اتفقت الأشياء أو إذا اتفق البيع في العلة والجنس فلا يجوز المفاضلة ولا النفي. يعني إيه الكلام ده؟ واحد بيشتري ذهب بذهب، يبقى هنا اتفاق في العلة ان الاثنين ثمن، وفي الجنس ان الاثنين ايه؟ ذهب. يبقى لا يجوز النسيئة ولا يجوز الايه؟ التفاضل. يبقى حبيع 100 جرام يبقى ب100 جرام، خلاص. يبقى دي المماثلة. ان بعنا 100 ب120 او 100 ب100 وخدت 20 جنيه، يبقى 20 جنيه من باب الربا. طيب يبقى ده في موضوع المماثلة أو المفاضلة. وهناك ربا يسمى ربا النسيئة اللي هو التأخير، يبقى لازم التقابض في مجلس الإيه؟ العقل، في مجلس العقل. يبقى إذا اتفقت العلة والجنس فلا يجوز المفاضلة ولا يجوز النسيئة يعني التأخير، ولكن لا بد من المماثلة ولا بد أن يكون التقابض في مجلس الإيه؟ العقل. حضرت شوية أمثلة عشان نوضح. أنا معايا ذهب قديم 100 جرام من الذهب، ورحت محل سايق قلت له والله انا عايز مثلا اسويرة 100 جرام، انا ببيع 100 جرام ب 100 ايه؟ ب 100 جرام. لو قال لي اديني 50 جنيه مصنعيه، ال 50 جنيه تعد ايه؟ تعد من ربا الفضل. الفضل يعني الزياده يعني. طب الحل ايه؟ الحل كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث التمر، انك تبيع الاول، بيع لي ديت بعها الثمن كم يا عم؟ قال لي الثمن مثلا 2000 جنيه هاتهم، لازم تقبضهم، لازم تاخدهم. خدتهم فكده وقع البيع. طب هات لي بقى الغويشه دي وزنها لي، يجيبها لك وزنها لك بمية، ثمنها كم؟ 1200. اتفضل ادي الالف وادي 200. خدت بالك؟ لكده يبقى البيع ايه؟ ها صحيح. يبقى انت عملت كم عقد؟ عقدين. العقد الاول بعت فيه وخدت الالف جنيه وانتهى. بعض الناس قال نعمل او نجعل مجلس العقد الاول ينتهي بالخروج والدخول، ماشي ما فيش مشاكل، ولكن العقد الثاني يقع حتى لو كان اغلى ثمن. دي حاله. حاله ثانيه، انا معايا رويشه قديمه 100 جرام، تقول اتفضل ال 100 جرام، وانا عايز بقى غويشه ثمنها وزنها 120 جرام. اختلف الايه يا جماعه؟ الوزن. مفيش مشاكل، اديني 500 جنيه قيمه الفرق. هذا بيع صحيح لاختلاف الايه؟ الوزن. يبقى لو هتجيب 100 ب 100 يبقى لابد من الايه؟ من المماثله والتقابض في مجلس العقد. اختلفت الاوزان فاختلفت الأثمان، لا حرج إطلاقا، ولكن يبقى الشرط الثاني أن يكون التقابض في مجلس الإيه؟ العقد. طيب، يبقى لو اتفقوا في العلة والجنس فلا بد من المماثلة ولا بد من التقابض في مجلس العقد. نمرة اثنين، إذا اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة العلة واختلفوا في الايه يا جماعه؟ في الجنس، جاز التفاضل ولا بد من التقابض في مجلس العقد. زي ايه؟ هشتري ذهب بفلوس، ذهب بفضه، هشتري قمح بشعير، هشتري دولار بجنيه مصري. الدولار بالجنيه المصري الاثنين اثمان عله واحده، ولكن الجنس ايه؟ اختلف. هشتري ذهب بفلوس، الاثنين ثمن، ولكنهما اختلف من ناحيه الايه يا جماعه؟ الجنس، فجازت المفاضله. ممكن اشتري بالدولار 7 جنيه مصري، قيمه الدولار 7 جنيه مصري، ده الدولار واحد انما دي 7، مفيش مشاكل، ولكن التقابض لابد ان يكون في مجلس الايه؟ العقد. ما ينفعش اخد منك الدولارات واقول لك بكره اجيب لك الفلوس، ما ينفعش. هذا يسمى ربا، ربا النسيئه، يدخل في ربا النسيئه. لازم التقابض في مجلس العقد. اتصل بي مره واحد من الصعيد، قال لي يا شيخ والله احنا تجار، وانا دلوقتي عايز مبلغ كبير من الدولارات. ورحت للراجل قلت له ثمنهم كام؟ قال له سعر النهارده الدولار مثلا ب 7 جنيه 700,000 كذا. قلت له طب اتفضل الفلوس. فقال لي خلاص بكره ان شاء الله المبلغ يبقى كامل. بقى دخلنا في هنا في مشكله، وهيترتب عليها مشكله اكبر. الراجل صاحب اللي بيتاجر في العمله دوت ما بيفهمش. لو قال له معلش الله يكرمك لابد من التقابض في مجلس العقد، هيقول له انت بتخونني، وبقت قضيه وضرب نار. خلاص يا جماعه، هذه مشكله. طب تتحل ازاي ديات؟ لابد من التحايل. حاجه زي كده لازم نتحايل عليه. هو دلوقتي اداله خد منه الفلوس راح حاططهم في الخزنه، قال له بكره الصبح حاجتك تكون جاهزه. ربا الايه؟ ربا النسيئة. لو فهمه كده قال له طب ما ينفعش شرعا، طب اديني الفلوس وبكره هجيبها لك، علشان يبقى البيع والتقابض في مجلس العقد، هيقول له انت مخوني. وطبعا الجماعه هناك ممكن يترتب على ذلك ضرب نار، مش كده؟ مفسده كبيره. طب الحل ايه؟ فقلنا له لابد من التحايل. فهموا قل والله ان هذا البيع لابد ان يكون التقابض في مجلس الايه العقد، وهذا المال عندك أمانة للغد، مجري البيع غدا. ماشي يا جماعة؟ يبقى أصبح المال عند التاجر بصفة إيه؟ أمانة، عقد أمانة عادي خالص. وبكرة إن شاء الله هنشتري السعر اليوم، يعني السعر بكرة كان بسبعة، سبعة وشلن أقل من سبعة بسعر غدا، وبذلك حلت إيه المشكلة. يبقى مش ايه، في حاجات معينة لابد من الالتفاف حولها حتى لا تحدث يا جماعة ضرر كبير. لازم زي الراجل اللي جالي مرة، رجل الرجل ده من حوالي 20-25 سنة، تعلق بامرأة ببنت، وتقدم لأهلها، رفض أبوها، شباب بقى وراح متجوز، جيران اتجوز، ولما اتجوزها بعد 20 سنة، طبعا اتخلصوا بعد كده وهو الى اخر، بعد اكثر من 20 سنة بدأ الاخ يلتزم. لما بدأ يلتزم وبدأ ينزل المسجد، وقع في ايد واحد ربنا يكرمه بقى، قال له هذا زواج باطل، لا زواج الا الى نكاح الا لولي، وانت بذلك وقعت في الزنا، وزواجك باطل، واولادك اولاد ايه زنا، وعمل البحر الطين. هي قاعد دور علي بتاع يومين ثلاثة، يعني قسم الآني ما كانش بينام خالص، مصيبة، ولده في الجامعة، واللي خلص واللي مشكلة. قلنا له أن عقد الزواج لا نكاح إلا بولي، هذا قول الجمهور، وركنية الولاية موجود، ولكن المرأة عندما تزوجها كانت كبيرة وليس صغيرة. المرأة الصغيرة اتفق أهل العلم على أن الولاية ركن، وبعضهم قال شرط في صحة الزواج. أما الكبيرة فهنا خلاف بين أهل العلم. الأحناف قالوا بالنسبة للكبيرة فجاز لها أن تزوج نفسها أو أن تختار وليا غير وليها الأصل تتزوج منه، وللولي الأصلي إن وجد أن الزوج غير كفء فعليه أن يرفع أمام القضاء دعوة فيفسخ العقد. أنا شايف أن بنتي مثلا طبيبة دكتورة في الجامعة، تقدم لها واحد مثلا بسيط شحات، واحد يعمل في مهنة من المهن المتواضعة البسيطة لم يكمل تعليمه، خلاص، فمعنى ذلك أن هذا الرجل إن إن انتسب إلينا فإنما يضيف لنا عارا وخزيا. لو رفع الوالد قدام أو الولي أمام القضاء قضية حيكتبها ويفسخ العقد، ما زال قانون مصري على ذلك ويفسخ العقد. الجماعة الأحناف قالوا أن الولي ليس بركن في الزواج أو في عقد الزواج، بناء على حديث، مش الكلام عقلي يا جماعة، ده أخذوا حديث الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن، أخذوا هذا الحديث وقالوا أن الأيم هي المرأة الكبير والمرأة السيد، واللغة محتملة تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، وصرفوا لا نكاح إلا بولي على نفس الكمال، وصرفوه إلى الصغيرة دون الكبيرة، يعني الموضوع مستهل، مش مجرد حديث لنت فيه وخلاص، لا، ده فيه احاديث اخر، وصرفت المعاني من الصحة الى الكمال الى غير. فقولهم محترم، الا اننا نقول الاحتياط في مسائل العقود لا نكاح الا بول، امتى؟ لما يجي يتجوز، انما ده تجوز وخلف. وان طبقنا قول الجمهور ترتب على ذلك مفاسد عظيمة، والدخول بالعقد كان يقينا، والخروج منه لا بد ان يكون بيقين لا بظن، والحكم في المسألة ظن لا يقين، فيبقى اليقين يقينا حتى يزال بكلمة طلاق يقيني أو بغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى فسخ العقد. وعلى ذلك زواج الرجل على مذهب الأحناف صحيح، ولا نخرج منه. لذلك الجماعة المالكية لهم كلام غريب، يعني يقول لك مثلا إذا عقد الرجل على امرأة مخطوبة فعقد الزواج عندنا باطل، فبتجوزها ودخل بيها، قالوا تأكد العقد وصح بالدخول. الله، ليه؟ خلي بالك، لأن الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، خدت بالك؟ هذا نهي لا يتعلق بركنية أو بركن من أركان العقد، فصح عند الشافعية والأحناف مع ثبات التحريم، مع ثبات التحريم. فالأحناف عندما مالوا إلى أن العقد يبطل كقول الظاهرية في المسألة وقاعدة أن النهي للفساد، فلما تأكد بالدخول انتقل إلى يقين لا يزال بظن، لأن المسألة ظنية في الأول، فحاجات من هذا المعنى عند الجمهور. ولذلك الفتوى يا جماعة مش أي حد يتعرض ليه، في ضوابط أخرى كثيرة للفتوى. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث فإذا استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني البت تقدم لها واحد كويس واحد كفء ليها. الكفاءة طبعا عند كثير من أهل العلم كفاءة دين، وبعضهم على أنها كفاءات دنيوية، وهذا أمر أقرب إلى روح الشارع. لما تكون بنت مثلا دكتورة في الجامعة، لما يتقدم واحد قريب منها ماشي، ده كفء ليها. كفاءة زمان كانت بالعائلة بالنسب، كانت بالوظيفة، الكفاءات النهاردة اختلفت باختلاف الحال. واحدة النهاردة دكتورة تقدم لها طبيب، هذا كفء ليه، مهندس كفء ليه، ضابط كفء ليه. ولكن كنا في الشارع، احنا ما بنعرفش في المهنة، ولكنه ليس بكفء لها. يعني ممكن تبقى تعليم عالي او اعلى من العالي، واحد لسه مش واخد شهادة ابتدائي، هل حيتفق في الحياة اطلاق؟ هذه هي الكفاءة. فلو بنت تقدم لها الكفاءة، طبعا تتعلق بالايه، بالرجل للمرأة، لان الرجل يرفع المرأة. يعني لو واحد دكتور في الجامعة واتجوز بنت معها ابتدائي او مش متعلمة، فالكفاءة غير معتبرة هنا ولا ينظر اليها، خلاص كده، لان الرجل يرفع المرأة والرجل ينزل المرأة، عشان كده الكفاءة في شأن الرجل للمرأة. وفي وقت العقد لا بعد العقد، يعني اتجوزها هو غني فقير، نقول كفاءة لا خلاص خلصت انتهت عند العقد، غني زيها ماشي ما فيش مثل. نرجع ونقول لو تقدم للبنت كفء لها وجاء ابوها قال لا، طب ليه كده، مزاجي كده، طيب هو هذا الرجل انما تعنت في المسألة والولد كفء ولا يعيبه شيء، فان تزوجت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، القاضي يقوم مقام الولي هنا، لو القاضي وافق على الزواج للكفاءة الزواج يقع صحيحا. لو انتقلنا الى ولي اخر، يعني اتصلت بها بنت منتقبة وكويسة، تقدم لها اخ كويس، ابوها رجل فاسد، امها حصل بينها وبين ابوها مشكلة وراح لحل سبيله، فلما البنت تقدم لها هذا الولد الكفء ليها رفض، قال لي شروط ان انا اخد واخد واخد واخد واخد، يحقق مآربه واطماعه، والا انا مش موافق. ما تقوليش هنا بقى الولاية تنتقل منه الى غيره على طول، الولاية تنتقل منه الى عم، الى جد، الى اخ. الولاية ولاية عصابات يا جماعة، يعني الوالد والعم والجد والاخ، كل دول ايه، عصابات اللي احنا بننتسب ليهم في الاسم بتاعنا. انما ذوي الارحام هم عند الاحناف، جاز للخال ان يكون وليا خلافا للجمهور، للابن كذلك. وان كان طبعا الابن هناك حديث في جواز ان يكون الابن وليا عن المرأة كما فعلت ام سلمة، عندما تقدم النبي للزواج منها أمرت ابنها أن يكون وليا لها، خلصت الموضوع. فبنقول في حالات معينة انتقال الولي لأن الرجل سفيه أو لأن الرجل تشدد في المسألة، فالموضوع أوسع من أن يضيق في نص حديث وجد حديث آخر زي الأيم أحق بنفسها، وجد حديث آخر زي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا إيه من لا ولي له. فالمسألة أوسع من أن تقيد في مسألة بهذه الكيفية. الإيه؟ بص يا مشعل، هذا حديث عام وله قيود معينة. يعني عند الأحناف ولاية الأبوة ولاية رحمة، يعني الأب رحيم بأولاده، ولذلك لا يقتل والد ولد. يعني لو أب ذبح ابنه ما نقيمش على الحد، لا يقتل والد بوالده لأن في شفقة وفي رحمة. تلاقي الأب مطحون عشان يكون لابنه قرشين بالعام، ماليش دعوة بالحالات الخاصة. عشان كده الأب إذا تقدم رجل للزواج من بنته أول حاجة يقول والله ده شغال إيه، خلقه إيه، أحواله، بيصلي ولا حتى تلاقيه هو مصليش. وأن يكون الشاهد على عقد الزواج تقي ولا يعتبر الشيخ. ففي أمور يعني أهل العلم إنما تجاوزوا فيها الحال، سمة العام النهاردة وجود الفسق على المعصية، ما أي معصية تؤدي إلى فسق. بص يا عم دائما يعني جالي أخ مثلا بيقول لي يا شيخ أختي اتخطبت. ماشي يا عم، وأنا عايز أفهمها إنها ما تقعدش معايا، إنها ما تخرجش معايا. قلت له يا أخي أختك يعني منتخبة؟ وقال لي لا مش عارف. الله، هل أنت تخيل كده معايا لو راح قال لها حرام ومش حرام هتسمع كلامه اطلاقا؟ إنما لو الأخت ملتزمة بالزي الشرعي، ملتزمة في دينها، هتقول له لا، ولو قالت لا مش هيعرف يجوزها. قلت بالك عم اسمع. فحالنا إحنا يعني إحنا بننظر للأمور بنظرة والناس بننظر بنظرة تانية. إحنا عايزين واحد ملتزم حافظ القرآن، يعني يتقي الله ما استطاع من أهل العلم، يعني لنا صفات معينة. غيرك هيبقى له نظام تاني. والبنت لو ملتزمة هتلاقي لن يتقدم لها إلا من هذا حاله. يقول لك يا عم دي شيخ احنا ناقصين قرف، هيقول لك كده على طول، وعايز واحدة ترقص. إنما التانية المنتقبة دي واحد عايزها عشان هي منتقبة، وتلاقي يقول لك أنا مش عايزها منتقبة، أنا عايزها أصلا منتقبة ومن أهل العلم. تلاقي بقى إيه فده الحال، يعني ده الحال. الأب بيختار بمزاجه والبنت تقول أو لا بناء على حالها، على حالها. زي الاخ اللي ربي لحيته يجي بيقول له احلق لحيتك، يقول له لا مش هحلق لحيتك، مش كده؟ ممكن تحصل خناقه ومشكله كبيره جدا. طب ليه؟ لان الاخ بدا يلتزم والاخت كذلك نفس الكيفيه. فيعني زي ما بيقولوا الطيور على اشكالها ايه تقع. لا ما ينفعش يا مشايخ، العقد يصح على مذهب الأحناف المعمول به، لأن الفسق زي ما احنا قلنا الفسق هنا عام ويخصص بمخصصات متعينة، منها المصلحة أو شفقة الأبوة، شفقة الأبوة. ولذلك عقود كثيرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا لو قلنا بذلك لأصبحت باطلة، والعلاقة بين الناس علاقة زنا كده مش كده. فموضوع صعب والله. احنا لنا النصيحة، انما هي لو ملتزمة زي ما قلت لك هترفض، هيبقى ليها نظرة تانية خالص. فالنظرات تختلف باختلاف الأخ، لأنه لو قالت لا لا يستطيع أن يزوجها، الولايات هنا مش ولاية خاصة، مش هينفع يجوز، لأن الحكومة قالت ما فيش جواز قبل سن كام 18، بقت البنت كبيرة لازم توافق. ولذلك المأذون يسألها أنت وكلت أبوك أو أنت موافقة؟ آه خلاص يمضي العقد. لا يبقى لا، لأنها كبيرة. زواج الصغيرة بتاعت 9 سنين و6 سنين و7 سنين ده ولاية قهر، يجوزها غصب عنها. الكلام ده طبعا مش موجود النهاردة، فعلى ذلك أحكامه بيحطها على جنب ونمسك في أحكام المرأة الكبيرة. طيب يبقى احنا هنا يا جماعة بنقول سبب الربا، سبب الربا في المسألة بتاعتنا دي الأثمان والإيه والأطعمة أو المطعومة. وحطينا 3 حاجات، حطينا كم حاجة دلوقتي؟ 2. قلنا لو اتفقوا في العلة والجنس لا يجوز التفاضل ولا بد من التفاوض في مجلس العقد. لو اتفقوا في العلة واختلفوا في الجنس خلاص كده جاز التفاضل ولا يجوز التقابض إلا في مجلس العقد. حالة الأخيرة إذا اختلفوا في العلة والجنس، إذا اختلفوا في العلة والجنس فجاز التفاضل وجاز النسيئة. يعني بشتري بوتاجاز بفلوس، بشتري شعير او قمح بفلوس، ده طعام وده ثمن مال، اختلاف علل، وده جنس وده جنس، اختلاف اجناس. يبقى ممكن اشتري اديله الفلوس واقول له اخد منك الحاجة بعد شهر، ما فيش مشاكل. ماشي يا جماعة؟ يبقى دي العلة عندنا. طيب خلاف المطعومات والاثمان جاز التفاضل حتى وان اتفقت الاجناس. يعني واحد يجي يقول لي بص يا عم الشيخ انا هبيع مثلا كاسيت توشيبا بكاسيت ناشونال، ورحت للشيخ فلاني قال لي بص بقى مجلس العقد ومش عارف التقابض ولا يجوز الزياده، الله ده انا مشتري ده ب3 تعريف ومشتري ده ب100 جنيه، ما ينفعش. جاز ان انا ادي ده بده وادفع له الفرق، ما فيش مشاكل. وجاز اقول له طب ال20 جنيه اللي بقى اديها لك كمان 5 ايام او 6 ايام. ماشي يا جماعة؟ يبقى احنا بنقول خلي بالك اثمان واطعمة هم دول اللي ورد فيهم النص، وهذا الاستنباط او الاستنتاج كلام الشافعي، احنا بنتكلم بكلام الشافعي. يبقى انت عندك ثمن وعندك طعام، هم دول اتفاق علة واتفاق جنس لا يجوز التفاضل والتقابض في مجلس العقد. اتفاق في العلة واختلاف في الجنس جاز التفاضل ولا بد من التقابض في مجلس العقد. اختلاف علة وجنس جاز التقابض او جاز في النسيئة وجاز التفاضل ولا حرج. عدا ذلك من الاصناف تطلع برا الربا خالص. اشتريت هدوم، هدوم بهدوم ما فيش مشاكل، ودفعت الفرق ما فيش مشاكل. طيب لما بيكون يا جماعة اتفاق جنس وعلة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، حديث الاولين بتاع بلال كان عنده تمر رديء وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فسأله النبي عن المصدر، فقال له ان انا اشتريت كيلتين من الرديء بكيلة من الجيد، قال عين الربا. ثم دله على ان يبيع الرديء ثم يشتري بثمنه الجيد. نفس الكلام في خيبر عندما ارسل صحابي جاء بتمر من خيبر، تمر جيد، فالنبي سأله هل كل تمر خيبر بهذا النوع؟ قال لا، ولكن احنا الرديء كيلتين بايه؟ كيلة. فقال النبي هذا ربا، وعلمه ان احنا نبيع الرديء ثم نشتري بثمنه جيد. ده الكلام اللي احنا قلناه في الذهب او في التعاملات الذهب. جالنا واحد مرة جت فتوى، ودي بعض تجار الذهب بيعملوها، بيبيع الذهب بالتقسيط، يبيع الذهب بالتقسيط، خد يا عم انت الذهب اهو والثمن 1000 جنيه، هاخد منك كل شهر 100 جنيه. نقول له هذا بيع فيه ربا. اختلفت الاجناس واتفقت العله فجاز في الزياده ولا بد من التقاوض في مجلس الايه، مجلس العقد. يبقى خلي بالك الذهب او الفضه ما ينفعش البيع بالايه يا جماعه، بالتقسيط، ما ينفعش في حال من الاحوال. دي كانت فتوى واحد من الناس وكل يؤخذ من قوله ويرد. وأمضاها بعض التجار وباعوا الذهب بالتقسيط وهو بيع فاسد دخله الربا، دخله الربا لوجود الإيه؟ اتحاد العلة، الاثنين علة. نعم. وخذ الإيه؟ يبقى البيع لا يكون إلا بعد اكتمال المال نعقد البيع صحيح. بحوش عنه، ما يبقاش بيع من الأول. والله أنا عايز أشتري غويشة ثمنها 1000 جنيه، كل يومين ثلاثة حرمي لك 50 في 60 في 70، وصلنا للألف. لما توصل للألف نعقد عقد جديد، عقد بيع في الوقت الذي اكتمل فيه المال بنفس الوقت الحالي مش الوقت القديم، زاد أو قل. نعم. الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل هنا. بصوا يا جماعة، يجي واحد بكم الكتاب ده؟ والله لو هتشتريه فوري 100 جنيه، بالتقسيط 120، تشتري ايه؟ لو قال لك طيب خده ومشي يبقى ده غلط. فهذا وجه في بيعتان في بيعة، وجه من الوجوه. يعني بيعتان في بيعة دي ليها تفسيرات كثيرة، منها هذا التفسير. الحالة الثانية اقول له طب خلاص انا هشتريه بالتقسيط، فوقع عقد البيع كده، يبقى تمنى كذا، تمن ده 120 جنيه، رضيت ماشي اتفقت قبلت البيع خدت الحاجة ومشيت، لا حرج منها. لا حرج، هتيجي بالتفصيل طبعا. نعم. مالكش دعوة المصنعية. طب ما المصنعية في القديم، مش القديم فيه مصنعية؟ بيع القديم وخد فلوس واشتري الجديد وتطلع من المشكله دي. لا تقول لي مصنعيه خلاص سموا الخمره ويسكي، سموها بيره، سموها مش عارف ايه، مشروبات روحيه، كل ده كلام بكش. العله في الايه؟ في الاسكار. نعم. لو اختلفت الاوزان ما فيش مشكله. خد فلوسك واشتري خلاص. نعم. مش فلوس، يشوف عددها كام، لو عرف ترجعها للناس كان بيها، ما كانش يتصدق بها، يتصدق بها، يعملها ما استطاع. نعم. نعم. وعلى فكرة في كلام هنا على المذهب بنفس الكيفية، هيجي إن شاء الله تعالى فعلا. ما ينفعش تقابض، التقابض التقابض في مجلس العقد. التقابض يعني تاخد الفلوس تحطها في جيبك، ده التقابض. ما فيش ممكن، دي ما فيهاش ممكن. لا مش شرط، مش شرط. قل له هات الفلوس عشان اشتري بس. نعم. تدخل في هذا المعنى. خمسمائة جنيه. بص يا مشا، لو انا دلوقتي هشتري 100 جرام ذهب بخمسين جرام ذهب ومئة جنيه، مش كده؟ طيب هنا دلوقتي انت خدت 50 بـ50، يبقى 50 المتبقية 800، يبقى كده لو 800 اقول لك ماشي سعر السوق، 8 اقل يبقى هذا كلام فيه غبن. شيري بقى فيه غبن، في ظلم للايه؟ للبائع. ماشي يا جماعة؟ كيف عليكم كده؟ يعني اصل النهارده على سبيل المثال لما تكون حاجه ثمنها 100 جنيه وبيعها ب 10 جنيه، خلاص والله اذا كان البائع مش عارف يبقى انا ظلمته، خدت بالك؟ انما عارف وعايز فلوس وبيبيع باي حاجه خلاص لا حرج، هذا بيع صحيح. نعم. لا حرج. كذا في الأوزان لا حرج. نعم ماله يعني مثلا عندنا معزة ماله تلخ ياخذ الجلد يلي.